إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم. إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل السعي. قال يا بني